إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، ينبغي علينا كمسلمين أن نشكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا التي لا تعد ولا تحصى. وإن أعظم هذه النعم التي أنعمها الله عز وجل علينا هي نعمة الإيمان ونعمة الاجتباء والاصطفاء، أن أرسل إلينا رسولا منا، وأن أنزل علينا كتابا بلساننا وهو الكلام الذي قال عنه سبحانه للعرب: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر بمعنى شرف، شرف عظيم أن يختار الله لسانكم ليتكلم به في رسالته الأخيرة لجميع البشر، للإنس وللجن، لكل الأجناس إلى قيام الساعة. أنزل عليكم هذا الكتاب العظيم. ومن دراستنا لهذا الكتاب وقراءتنا وتدبرنا له نعلم أن هذه الأمة هي أمة ربانية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. أمة ربانية مأمورة أن تطيع الله وأن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. كل أمر من الأمور التي نمر بها أو تمر بنا لابد وأن نعي فيها حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ارتبطت هذه الأمة بالقرآن الكريم بكلام الله في كل شيء، حتى أعياد هذه الأمة ترتبط ارتباطا وثيقا بالقرآن الكريم. فعيد الفطر هو عيد نزول القرآن الكريم، وعيد الأضحى هو عيد تمام القرآن الكريم. عيد الفطر بعد ليلة القدر التي نزل فيها القرآن عيد نزول القرآن، وعيد الأضحى يأتي بعد يوم عرفة وهو يوم تمام القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أمة ربانية، شهركم هذا في فرض عليكم الصوم فيه فريضة كبرى وركن من أركان الإسلام. من أجل ماذا؟ من أجل نزول القرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر الذي نزل فيه القرآن الكريم فليصمه. أمة ربانية. ولذلك أريد أن أبين شيئا من عظمة القرآن الكريم لكي أبين أمرا يترتب عليه. فإن القرآن الكريم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا بد وأن نعي معنى أن القرآن كلام رب العالمين. الله خلق السماوات وخلق الأرض ورزق العباد بكن، بكلمات من كلماته الكونية، كن فيكون. وأنزل إليكم هذا القرآن الذي يتكون من آلاف من الحروف، تكلم بها رب العالمين. فاعرفوا قدر نعمة الله عز وجل عليكم. الأمة الوحيدة الموجودة الآن في كون الله في يدها كتاب صادق النسبة لله سبحانه وتعالى، كلام الله، حتى تعوا وتعرفوا لماذا حارب الإمام أحمد والأئمة في قضية خلق القرآن، لأنها يترتب عليها أمور عظيمة. القرآن كلام الله، ليس ككلام المخلوق، ليس ككلام المخلوق، وإن كان هذا المخلوق عظيما، فليس القرآن ككلام محمد عليه الصلاة والسلام مع عظمة كلام محمد عليه الصلاة والسلام، إلا أن القرآن يباين كل ذلك. ولذلك كانت عظمته. انظروا إلى القرآن الكريم كيف يتحدث الله سبحانه وتعالى فيه عن عظمة القرآن، هذا الكون العظيم. يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تبارك الذي خلق، الذي يملك، وفي نفس الوقت يساويها تبارك الذي نزل الفرقان على عبدي. انظر، هذا كوني يعرف بي وهذا كلامي يدل علي. انظر، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان، الحمد لله الذي خلق، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. انظر، قسم، يقسم رب العالمين، يقسم قسما عظيما، فيقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يقسم على ماذا؟ بهذا الكون والخلق الهائل الذي لا نستطيع أن نتصوره. يقسم على ماذا؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قسم آخر، فلا أقسم بما تبصرون، عالم الشهادة، وما لا تبصرون، عالم الغيب، وهي أمور لا تتصور. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. يقسم يا ذا الكون، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فلما كان القرآن بهذه العظمة التي تستدعي أن يبين الله ويقسم سبحانه بعظمة مخلوقاته الهائلة التي لا تتصور على حقية القرآن الكريم، كان شهر رمضان شهر نزول القرآن الكريم، يتدارس فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام القرآن مع رسول الملك، الرسول الملك مع الرسول البشري، يتدارسان القرآن الكريم. فلما كان يتدارسان القرآن الكريم، هل كانت هناك آثار لذلك؟ نعم، كانت هناك آثار عظيمة. تقول السيدة عائشة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام أجود الناس، لا يتصور أن ينازع الرسول صلى الله عليه وسلم في جوده. لا يستطيع أحد أن يتصور أن هناك حاتم الطائي أو غير الطائي في جود الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام كان جوادا، كان كريما، ولكنه كان كرمه يزداد، وكان جوده صلى الله عليه وسلم يزداد في شهر رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتيه جبريل ليدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. انظر بأن القرآن يعلم الإنسان التقوى، يعلم الإنسان أن يتقرب من الله أكثر وأكثر، وكلما تقرب أكثر وأكثر من رب العالمين كان تقيا ويزداد تقوى. والصيام يعطي الإنسان تقوى، وكذلك القرآن الكريم والتقوى. ربي فيك ملكة الفرقان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. واسمع إلى قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعلاقة مضطردة بين الكرم وبين التقوى، فكلما زادت تقوى الإنسان زاد كرم الإنسان، وإذا زاد كرم الإنسان دل ذلك على زيادة التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر الصيام أجود بالخير، مع أنه كان أجود الناس، إلا أن كرم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتنامى ويتزايد في شهر رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ولذلك حثنا الإسلام على تكسير الصدقة وتكسير دفع الصدقات في رمضان وفي غير رمضان، ولكن شهر رمضان يزداد كرم الإنسان فيه للأسباب التي ذكرتها لكم، نظرا لأنه صام، نظرا لأنه تدبر القرآن الكريم، نظرا لأنه تدارس القرآن الكريم. ومن قرأ ما قبل آية الكرسي في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، بعدها آية الكرسي ذكر افتتاح الحديث عن الصدقات في هذا الربع، تلك الرسل، ربع تلك الرسل، بقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يحذر أنفقوا مما رزقناكم، مما، لم يقل أنفقوا ما رزقناكم رحمة الله بكم، لم يقل أنفقوا ما، بل قال مما، من التبعيض كس 2.5%، وأحيانا يزداد جدا حتى يصل إلى العشر بالنسبة للأراضي الزراعية وما شاكل ذلك فيما هو معلوم في فقه الزكوات. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي، يوم، هذا اليوم يوم عظيم، سيكون فيه لا بيع ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. بل يقول في آية في سورة المنافقون: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يطلب ساعة مجيء ملك الموت، ساعة أن يجيء ملك الموت يطلب الرجعة، فيقول رب لولا أخرتني، يا ريت تأخرني، ماذا ستفعل لو أخرت؟ سأتصدق. أنت الآن أهو مؤخر، فلتتصدق الآن. ولذلك قال: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ليه؟ والله خبير بما تعمل. الله خبير بكم ويعلمكم سبحانه وتعالى علما تفصيليا. ولذلك تحدث القرآن الكريم وبين فلسفة الصدقة. من الذي أعطاك المال؟ رب العالمين. انظروا إلى عظمة الله سبحانه وتكريم الله للجنس البشري، يكرمك سبحانه وتعالى، الله يكرمك. من الذي خلقك؟ الله. من الذي يملكك؟ الله. من الذي يملكك؟ الله. من الذي يتولى أمرك ويرزقك؟ الله. الرزق منه، ومع ذلك اسمع اسمع إلى الأدب العالي في القرآن، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله أكبر، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله يطلب منا نحن القرض، يكرمك كأنك أنت الذي تملك، مع أنه أوضح حقيقة المال فقال أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فملكيتك للمال ليست ملكية نهائية وليست ملكية أصلية، وإنما هي عارية، المال في أيدينا عارية، نحن مستخلفون في المال لأننا نحن وما نملك ملكا لربنا سبحانه وتعالى. فالمالك سبحانه الذي أعطاك المال عارية واستخلفك فيه لينظر كيف تعمل يقول لك من ذا الذي يقرض، ممكن تقرضني؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. بل يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إذن يتضاعف المال ويقول لك لا تخشى، لا تخشى أن ينقص المال الذي تدفع زكاته أو تدفع منه الصدقة، إياك أن تظن هذا الظن، هذا ظن رديء ينبغي أن تتوب إلى الله منه. وصورة القلم تتحدث عن واقعة تمر علينا مرورا حينما نقرأها بدون أن نعيها. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، هؤلاء أصحاب القرية الذين ذهبوا من أجل أن يحصدوا الزرع قبل معرفة الفقراء والمساكين، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم احترقت، فتنادوا مصبحين بدون أن يعلموا أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوا قالوا إنا لضالون، وجدوا حديقة محترقة. إذا احنا تهنا دي مش حديقتنا المورقة التي جئنا بآمال عريضة من أجل أن نقوم بحصدها بدون أن يعلم الفقراء حتى لا يأخذوا حقهم، إن لضالون. ولكنهم تأكدوا أنها هي حديقتهم، وتأكدوا أن البستان قد احترق وأن الله قد عاقبهم لأنهم أضمروا السوء ومكروا بربهم، بل مكروا بأنفسهم وظلموا أنفسهم. إنا لضالون بل نحن محرومون، علموا أن الله حرمهم. لماذا؟ لأنهم امتنعوا عن دفع حق الله عز وجل في المال، بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. ما معنى التسبيحنا؟ ما معنى كلمة لولا تسبحون؟ تسبحون يعني تقعدوا تقولوا سبحان الله سبحان الله أبدا. التسبيح هنا تنزيه لله عن سوء ظنكم بالله، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الله قال سبحانه وما أنفقتم من نفقة، وما يبين سبحانه وتعالى أنه ما ينفق الإنسان فإنه سيخلف عليه سبحانه. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسم عليها، ثلاثة أقسم عليها، ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما نقص مال عبد من صدقة. يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم أن المال لا ينقص من الصدقة، الصدقة لا تنقص المال بل تزيد المال. ولذلك قال سبحانه وتعالى يمحق الله الربا. الربا كلمة ربا من ربا زاد على الربا، يمحق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الصدقات هي اللي تزيد وهي التي تعلو، والمال يبارك فيه، المال يبارك فيه، لكن المال الذي يدخله الربا مع ان الربا زيادة يمحق. أما الصدقات فهي في الظاهر نقص لكنها زيادة حقيقية، زيادة. الله الذي يقول ذلك يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليها، ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما نقص مال عبد من صدقة. عمر الصدقة ما تنقص المال أبدا، بل يبارك فيه ويزداد المال، كما قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. هي الزكاة إيه؟ إنما كلمة الزكاة المال ينمو. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهرك لأنها تطهرك من خصلة الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك جاء في الحديث داووا مرضاكم بالصدقات، إن كان الصدقة تداوي عليل النفس ومرض النفس وتطهر النفس من الخصال الذميمة، فهي تطهر البدن كذلك من الأمراض الحسية، كما جاء ذلك في حديث حسنه الشيخ الألباني، حسن هذه الجملة داووا مرضاكم بالصدقات. ثلاثة أقسم عليها، ما نقص مال عبد من صدقة، وما أوذي عبد وظلم مظلمة فصبر لله سبحانه وتعالى إلا زاده الله بها عزة. يعني أنت تظلم وتكون عندك المقدرة أن تأخذ حقك، ولكنك تتنازل من أجل الله، تترك وتعفو. بعض الناس يقولون هذه ذلة، لا، هذه عزة، إلا زاده الله بها عزة. ولذلك العفو عند المقدرة يعطي الإنسان عزا لا يحس به إلا أصحاب العزة الحقيقية. النفوس الذليلة لا تحس بهذه المعاني، لا تحس بقيمة العفو، النفوس الذليلة. لكن النفوس العزيزة تعرف قيمة العزة، إلا زاده الله بها عزة. وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه بها باب فقر سلمنا الله وإياه. فاحذروا، ثلاثة أقسم عليه. ولذلك لا تظنوا أن هذه الزكوات والصدقات فرضت على أمتكم وحدها، بل فرضت على الأمم السابقة. حديث الحارث الأشعري الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه الإمام ابن القيم في كتاب الوابل الصيد، الذي يتحدث عن الخمس كلمات، خمس كلمات أعمر الله عز وجل بها يحيى بن زكريا أن يبلغها لبني إسرائيل، منها وأمركم بالصدقة، أمركم بالصدقة. اسمع هذا المثل، فإن مثل ذلك، مثل الصدقة، كمثل رجل أسره العدو، العدو قبضوا عليه وأسروه وقدموه وأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال أنا أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير، اللي أنتوا عايزينه أدفع مال، عندي مال كثير أفتدي به رقبتي، ففدى نفسه منه. انظر، فكذلك الصدقة، أنت تفتدي بالصدقة رقبتك، ليس من العدو وإنما من النار. ولذلك كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء تصدقنا ولو بحليكن، في خطبة العيد، تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. هذا كلام لا يعجب طبعا أهل الصحافة والإعلام والذين يتدسسون في كتب الصحاح من أجل أن يخضعوها لأهواء العلمانيين وبقايا الشيوعية في البلاد، من أمثال هؤلاء المحروقين في الدنيا وفي الآخرة، ممن يكذبون على الله ويفترون على الله الكذب، وتفتح لهم قنوات إعلامية من أجل التكذيب كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وسينتهون وسيضيعون وسيحرقون بمشيئة الله، إن ماتوا بدون توبة سيحرقون في الدار الآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى. من كذب رب العالمين وكذب نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم ممن ذكرهم الله تبارك وتعالى بقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هؤلاء كشفهم القرآن الكريم قديما تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هناك بعض الناس يجلسون في أجهزة الإعلام شغلتك إيه؟ أنا بكذب. يكذب يقبض رزقه، يقبض يقبض يقبض ويجيله فلوس من الخارج. هناك أناس يريدون هدم هذه الأمة، هدم ثوابت هذه الأمة، هدم دين هذه الأمة. فهؤلاء لا يفعلوا شيئا إلا أنه يكذب فقط، شغلته يكذب، يكذب بالنصوص، يكذب بالقرآن، يكذب بالأحاديث، تجبى إليه الأموال. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فقط يكذب، يكذب بيقبض، رزقه مبني على هذا الكلام. فضحهم الله في الدنيا وفي الآخرة. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تصدقنا أيها النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار فافتدي نفسك بالمال. بالمال ليس لي ولا لفلان، وإنما للمحتاجين وللفقراء، لأن القرآن نص على هؤلاء الذين يأخذون المال. لسنا كالإمامية من الشيعة الذين يأخذون الخمس لآياتهم ولأحبارهم ورهبانهم، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لكن القرآن حدد إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمعاملون عليها، هم الجهاز الإداري في الدولة الذي يقوم على جمع الصدقات وتوزيع الصدقات. موظف وظفه ولي الأمر وأقام جهازا، هذا الجهاز عمله جمع الصدقات من الناس وتوزيع الناس، فأصبح موظفا. فالزكاة لا، فقه الزكاة فقه عظيم. الزكاة لا تحتاج لغيرها، جهاز قائم بذاته، حتى العاملين عليها يقبضوا منها. يعني هي لا تكلف الدولة شيئا ولا تكلف الدولة مرتبات، وإنما هي التي تقوم فيها الثمن للجهاز الإداري العامل عليها والموظفين الذين يقومون بالجمع ومشاكل، لأنهم تفرغوا فأصبحوا موظفين يتقاضون أجر عمل يعملونه، ليس للعاملين عليها. زي ما بعض الناس يقول لك والعاملين عليها، واحد حاطط صندوق في الجامع فبياخد يقول لك والعاملين عليها، هذا كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نريد أن نقرأ هذا الربع من قول الله تبارك وتعالى في آخر ربع تلك الرسل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وتستمر الآيات حتى قبيل السورة الكريمة تجد آيات عظيمة تتحدث عن ماذا؟ عن آداب الصدقة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من الطيب، من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وتستمر الآيات تتحدث عن آداب الصدقة، الآداب الجليلة التي ينبغي أن نتحلى بها لكي نكون بالفعل من الشاكرين لنعم الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن كل واحد منا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، كل واحد سيكلم، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه اليمين والشمال لا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اسمع، فإذا حديث أفتدي منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه، فدى رقبته في الدنيا بفدية المال، افدي نفسك على قدر ما تستطيع حتى وإن كنت محتاجا فقيرا، المفروض أن تكون دائما اسعى لكي تكون يدك العليا، اسعى دائما حتى وإن كنت لا تجد ما تنفق إلا شيئا قليلا ضئيلا، اتق النار ولو بشق تمرة. هل الذي ينفق شق التمرة ولا يملك ما ينفقه إلا شق التمرة، هل هذا غني أم رجل فقير؟ فقير جدا، فقير جدا. وشق التمرة ده صفايح القمامة في بيوتنا فيها قد إيه من شق التمرة، يعني معنى ذلك أننا من وفرة الأطعمة عندنا نلقي بأطعمة كثيرة في القمامة. انظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، اتقوا النار ولو بشق تمرة. إذن كل واحد منا يستطيع أن ينفق، كل واحد، لا تتعلل بأنك فقير، لا تتعلل بأنك محتاج. وصدقني لو سعى كل واحد منا في قرابتي، كل أسرة فيها الغني وفيها المحتاج، لو كل أسرة نظر أغنياؤها ومسطوروها، لا نقول أغنياء يعني مليون، مسطور، نظروا إلى المحتاجين فيها وقاموا بها، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لو كل واحد نظر في أسرتي، لو كل واحد نظر في جيراني، لو كل حي نظر أغنياؤه إلى الفقراء فيه، يعني حديث أبي ذر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان إذا طبخ، بيبين للنبي، النبي صلى الله عليه وسلم يبين له لو طبخ يزود المرأة، المرأة دي مية، حتى يفيض بالخير على جيرانه. هذه الأمور للأسف أصبحنا في أزمنة مغايرة للأزمنة السابقة. كانت الأزمنة القديمة أيام آبائنا وأجدادنا كان الجيران يتعاملون فيما بينهم، واللي بيطبخ بيدوق جاره من طبيخه. الآن أصبحنا نعيش منفصلين عن جيراننا للأسف، بدأنا نقلد الأوروبيين، ولكن للأسف نقلدهم في الصفات الرديئة فقط، ولا نقلدهم في التقدم ولا في الإنتاج ولا في العمل. مطلوب منا لا نقلد أحدا، وإنما مأمورون بأن نسلم لديننا، لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ففيه الخير العظيم لنا ولكم جميعا وللعالم أجمع. فانظر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، المفروض أننا جميعا جسد واحد، نفس واحدة. إذا ضاع فقير أو مسكين أو محتك في المجتمع فسيسأل المجتمع ككل، لماذا ضاع هذا في وسطكم؟ هل نحن نتعامل بهذا الأسلوب أم كل واحد يتعامل بأسلوب نفسي أنا وبعدي الطوفان، إن مت ظمآن فلا نزل القطر، وأصبحت الأثر لا الإيثار، مع أن الإيثار هو المأمورون، نحن مأمورون بالإيثار، لكن العكس هو الأثر. وانظروا إلى أخلاق المهاجرين والأنصار، كيف نريد لأنفسنا أن تكون أمتنا كأمة الصحابة في القوة وفي التمكين ونحن بعيدون كل البعد عن أخلاقهم؟ أين أخلاق المسلمين الحقيقية؟ أين تنظروا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يتحدثوا عن الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شهر رمضان يعلمك أن تقي شح نفسك، أن تتقي هذا، وذلك خذ بالأموال صدقة تطهره وتزكيهم بها. وصل عليه، نعيد هذه النصوص التي ذكرناها ونتذكرها مرة ومرة. ولذلك كانت نهاية شهر رمضان خاتمة الشهر بصدقة الفطر، اسمها صدقة الفطر، ليس اسمها صدقة الصيام. في أثناء الصيام أنت تصدقت كثيرا، أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، ولكن ينتهي الشهر بصدقة، اسمها صدقة الصيام أم صدقة الفطر؟ صدقة الفطر، وهي طعمة للمساكين في يوم العيد حتى لا يضيع المسكين يوم العيد. أنتم يا أغنياء ويا مفطرون، أيامكم كلها عيد، أنتم بتاكلوا كل يوم وبتشتروا هدوم جديدة لأولادكم، أيامكم كلها أعياد، لكن الذي لا يلبس الجديد في العيد إلا الفقير، الفقير اليتيم، العيد بالنسبة له هو. فلا تجعل العيد بالنسبة له يوم بؤس، وإنما تصدق عليه، واجعل العيد عيدا للفقير، عيدا للمسكين. إن كانت أنتم أيامكم كلها أعياد، أنت عندك عيد كذا وعيد كذا، بسم الله ما شاء الله، أم أعيادها أكتر من الهم على القلب، أعيادنا نخرج من عيد نخش في عيد، نخرج من عيد نخش في عيد. لكن العيد الحقيقي عيد الفطر وعيد الأضحى، هي الأعياد الشرعية الحقيقية. هذه الأعياد لها جانب رباني ويتمثل في الصلاة، وجانب إنساني. الجانب الإنساني في عيد الفطر يتمثل في صدقة الفطر، والجانب الإنساني الاجتماعي في عيد الأضحى يتمثل في الأضحية. فساهموا وادفعوا زكاة أموالكم. والغريب أن الشرع جعل من يفيض إذا فاض عنك من قوت يومك شيء في يوم العيد فادفعه، لدرجة أن الفقير المسكين إذا زاد عليه يتصدق هو الآخر حتى تكون يده العليا، ويحس هو كمان بأنه دفع وأنه تزكى، لأن صدقة الفطر طهرة للصائم. اسمع، طهرة للصائم من اللغو والرفث، عاملة زي سجود السهو بالنسبة للصلاة في النسيان، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث. واحد، اثنين، طعمة للمساكين في يوم العيد، ثم هي أداة لشكر نعمة الله عز وجل عليك أن أنعم عليك بشهر الصيام ومنحك هذه النعمة العظيمة وأكرمك بها وأعانك عليها. نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفقنا اللهم لإتمام شهر رمضان على الوجه الذي يرضيك عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقول